مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الثعلب مرة أخرى للكاتب زهير إبراهيم رسام، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، الراوي أدهم نعمان، شارك في الأداء مصدق قعدان. في زاوية حقل الجزر جلس أرنب شيخ، صغاره وأحفاده يقدمون الجزر أمامه، إنه فرح بهم، وكان يرقب الطريق حذرا ويهمس لهم: الجزر يا صغار يقوي العيون ويجعل البصر حديدا. فيبتسم الصغار في وجه جدهم ويستمرون في قضم الجزر. وبعد فترة قصيرة ومن بعيد سمع الأرنب الجد غناء، فانتصبت أذناه وتفتحت عيناه، ووقف على خلفيته وراح ينظر ويتشمم الهواء. هز الأرنب الشيخ رأسه وهمس مع نفسه: بالتأكيد إنه صوت ثعلب، حيلة جديدة. كان بالفعل ثعلب يغني ويرقص في الطريق متجها نحو الأرانب. ترلالا ترلالا ترلالا، الأرض سلام الأرض أمان، فتعالوا يا حمام وإلينا يا دجاج، واتبعونا يا أرانب. ترلالا ترلالا ترلالا، لعبة نلعبها بظهور واحتفاء، هيا هيا يا أحباب هيا هيا هي. ترلالا ترلالا ترلالا ترلالا ترلالا ترلالا ترلالا ترلالا. قال أرنب صغير: ما هذا الغناء يا جدي؟ آه، ثعلب قادم بحيلة جديدة، لقد أصبح الثعلب مغنيا آخر الزمان، هيا إلى الأوكار يا صغار. وفي الحال اختفت الأرانب في أنفاقها، وحين مر الثعلب لم يجد أحدا، تشمم المكان، مط خطمه وأخذ يغني ويرقص من جديد. ولكن فجأة توقف أمام لافتة مرسوم عليها ثعلب مسلوخ الجلد، وتحتها مكتوب بخط عريض واضح أحمر: المدبغة بحاجة إلى جلود الثعالب. صرخ الثعلب رعبا وأطلق سقيه للريح، وضحكات الأرانب ترن في أذنيه.